كانوا يعتذرون عن الشفاعة بذنوب قد تابوا منها أو بذنوب ليست ذنوبا، بذنوب ظنها ذنوبا وليست ذنوبا في مقام علوم، أو لأنها تابوا منها. وفي أن قول إبراهيم أن إبراهيم ذكر السلمان قوله إني ثقيل من أبرص النجوم، ولما كذلك أيضا لما نظر في قال لما كسر الرسول قال من فعله قال من فعله كثير هذا. وهذه كلها يجادل بها عن دين الله، ومع ذلك اعترف عليه الصلاه والسلام. نعم، كيف كان الالهاج تسلم على شبه كيف من يدري الدرجة مدر الوقت. والثاني أن الصحابة فضل اتباع رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن الفضل الذي حثهم عليه والله أعلم. حدثنا محمد بن خليفة بن خليفة البجري، حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك بن الشعيب عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك بن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت قليلا من وراء إنما كنت قليلا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. تعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي سلمه الله تكريما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم يعني مخلوق كلمة الله، يعني مخلوق بكلمة وروحه، يعني روح مخلوقة من الروح التي خلقها ورزق بها الله للتحديد لناقة الله وبيت الله. قال فيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتذكرون الشفاعة قد تقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عليه الصلاة والسلام، فلم يحبها الحب لا يحتمل النبي أولا حتى يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما لأنه ينسون يوم القيامة أو لأن هذا من العموم السابقة لأنه كثيرون يتدفعون الشفاعة. نعم، لأن من المعلوم أن الأمة هو الإمام من علم، هم يعلمون أن الشفاعة هو المنصور، يأتون من أول مرة من أول واحد، قد ينسحون هذا أو أنها أقوم يكون تكون الغالب للأمور السابقة، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل النوع إلى نبينا محمد فيظهر فضل عليه. نعم. وعن كمان يدعي أنه يسون أو يستون لأن قوله آدم صلى الله عليه وسلم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، مع أنه لما حاج موسى قاتلون على شيء قدره الله عليه. يعني هنا قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، هو هنا قالوا الناس قال أخرجت من الجنة قاتلوني على شيء كتبه الله عليه في هنا اعتبر الناس هناك طبعا لكن من باب المحاسبة هذا هي بيان يعني بيان عمل يعني بدي عمل اللي يعمله يعني عمل مو بحسب القدر بدي عمله خذين اتباع شرعه وكسرها فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشج الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم لأنهم يسرع حسب الأعمال أو حسب الإسلام وحسب الأعمال تجري بهم أعمالهم أول زمرة تمر في البرق في البرق الشاطئ تمر ولا يمر ثم الزمرة الثانية كالريح مريح ثم كالطير ثم كأشد الرجال في اللفظ الآخر ثم كأجاوز الخير ثم أشد الرجال ثم رجل يعد عدوى ثم رجل يزحف زحفا ومنهم بعد تخطفه الكلاليب وتلقيه في النار على حسب الأعمال. نعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأنبياء إلى الإسراء ما بين ذلك صلى عليه بل بس الأمم كثيرون أقول الأمم أمامهم والأمم كثيرون ما يعلمون من يحشر الأنبياء أشعر الله عليه وسلم رحيم هل الأنبياء أكثر يعني قد ترى الله نعم. نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تجزى أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافة الصراط كلاريب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمقدوس الناجي ومقدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن طار جهنم لسبعون خريفا يقول أقول والله لكم لأن والله تحلف الغرى فإن جهنم خرج أنا أذكرون حديثا والله لكم لأن نعم أي لست بتلك الدرجة الرفيعة قال وقد وقع الإيمان مليك فيه وهو أن معناه أن المسائل التي أعطيتها كانت في وصافة إثارة جبريل صلى الله عليه وسلم ولكن الطموس فإنه حصل له سماع الكلام بغير واضح ما يستطيع أن يقول هذا؟ هذا لا قال من؟ ما قال عمل؟ حركة حالة أول يعني هذا موسى لأنه كلمه الله عنده غاشطة أو خير الأفضل الأول أنهم بفضل نعم قال وقد وقع الإيمان مليك فيه وهو أن معناه أن المسألة التي حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن كلثوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وهذا من خصائص بعد أول من يقرأ أول من يدخل قبر الجنة نعم وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام نعم وحتى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن بلبل قال وكذلك يشتغل أهل الجنة بينه وبدخولها على المختار إذا كان الشفاعة خاصة به الشفاعة تضمن الموقف خاصة به والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بينه وبدخولها والشفاعة الثانية الشفاعة بمسير العذاب على أمن أبي طالب هذه الشفاعة خاصة به أما وقت الشفاعات يشاركوا فيها غير من الأنبياء وغيرهم الشفاعة في قول الحق النار قد لا يبلغها والشفاعة في قول دخلوا على كل منها والشفاعة في زيادة الدرجة في قول من أهل الجنة نعم هو نفس معنى يعني هو من يطلع الباب هو نفس أول ناس يشفع في الجنة نعم نعم وحدثنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر هذا ما يشكر هو من يستفق باب الجنة له الأحوال نعم قال إلى الجنة قد بك أمرك هذا أفتح لأحد قبله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن كلكل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد وإن من الأنبياء من لا يصدق من أمته إلا رجل واحد في اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه من أمته إلا رجل واحد في زمان الحج إلا فدور عندك في إثبات الله والفرق بينهما واحد وكلاهما معه ثابت من الأنبياء نبي من لا يصدقه إلا رجل واحد يعني ما صدقه إلا واحد وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه رجل واحد يعني ما يصدقه ولا أحد ولا واحد وهذا وقع كل واقع بعض الأنبياء ما تبنى واحد ولا واحد بعضهم تبعه واحد بعضهم تبعه اثنان بعضهم تبعه الرهيب جماعة من أقل من عشرة كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس رضي الله عنه أمم فارس النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجل والرجل والنبي وليس معه واحد هذه رواية من الأنبياء إن من الأنبياء فليس معه إلا رجل واحد بلغ الأخ الآخر من ليس معه أحد من ليس معه رجل واحد لا وإن من الأنبياء لا وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد لا يسمع واحد وفي الأخ الآخر حد إن وإن من الأنبياء نبيا من لا يصدقه رجل واحد يعني من لا يصدقه أحد نعم وكلاهما كذب المعنى صحيح نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت ولا يضر ولا يضر هم الانبياء عليهم السلام ادوا ما عليهم ادوا لسان اعتبر ما يضر هذا ليس اليهم قول الانبياء من لا يسمع احد مطلقا قول الانبياء قتل كثير من الانبياء عليه السلام قتل كما قال الله تعالى عن بعض ففريقا كذابون وفريقا تقتلون من ذكرية واحدة وإن قتلوا فاللهم ما تبعه أحد فاللهم تبعه الواحد والاثنين نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمر وأطول الناس مشكلة في أمته لبث في قومه قلب الله إلا خمسين عام قال الله وما عمل معه إلا قليل فاكتبه في السفينة مع طول هذا المدة نعم هم من أولي العزقين ها الله أعلم الأنبياء كثير كثير لا يوالد جاء في حل أبي ذر مئة ألف وثلاثة يحتاج إلى الحديث وجاء في عن درس الثلاث مئة وثلاثة عشر هذا الحديث فيه يحتاج إلى مراجعة نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفلح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك حدثني يونس بن أبي الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك أنس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها فاريد ان اكتفي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. المراد الذي دعوكم استجابه كما سياتي في الاحاديث. المراد الذي دعوكم استجابه اجابه الله ولم يرفض اخر دعوته يوم القيامه. نعم. إلى غيره كل بينهم دعوات السلام قبل الاستجابة. دعا النبي على القوم وأنا دخل ليس لك من الآن شيء فلترعنه وعذبهم بين الله كان بينهم دعوات كثيرة ومراد دعوة الاستجابة. وكل نبي تعجل دعوته ولم يرجو أخرها لأن أشد الحاجة يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي اخي ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه واردت ان شاء الله ان اقتدي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. لكل نبي دعوه وأردت إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن شاء الله التوضع. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته فإني استبأت دعوتي شفاعة بأمتي يوم القيامة. وهذا هو التصحيح من يقول كل نبي دعوة مستجابة على يقيد إطلاق الحديث السابقة لكل نبي دعوة مستجابة وإلا فلهم دعوات أخرى كثيرة لكن مراد كل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته يعني في الدنيا فإن استبأت دعوتي شفاعة بأمتي يوم القيامة. والشفاعة تكون العقاء الموحدين يشفع فيهم على الأمم الصبر على الله لكل مرة يحط الله له الحجة فيخرجهم إلى النار. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته فإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإلى غلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لا من لا يشرك بالله شيئا فالموحدون الذين ماتوا على التوحيد ولم يقع في عملهم شرك ماتوا على معاصي ونالوا الشقاء. ولكن يبقى اشكال وهو انه جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله شفاعات وانها تبقى بقيه لكن لهم الشفاعه فيخذهم رب العالمين وشفاعه الملائكه وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولا يبقى الى رحمه الله الرحمن الرحيم ويخرج القوم من النار لنعود خيرا قط يعني جرها الكفر والايمان. فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث فهي نائله ان شاء الله مما تلاشى من شيء لان هذا معناه يفيد العموم الثناء كل مما تلاشى من شيء. والحديث السابق فيه انه يبقى بقيه لا تنال له الشفاعه. الجواب اولا احد امرين انه قال ان معنى فهي نائله ان شاء الله مما تلاشى من شيء الوراد أن تنال الشفاعة أغلبهم تنال الشفاعة أغلبهم ويبقى بقية في صدق رب العالمين يحفظ. قل فيه ما إله إن شاء الله أما تلعب شكل الله شيئا أحفظ الله رب العالمين. ولهذا جاء بحيث أنه يقول لم يبقى إلا من حفظه القرآن وهم المشركون. والثاني والجواب الثاني أن الورد الذي أتمنى الشفاعة من غير من الأمم السابقة لأن منال الشفاعة الوفاة من أمه والذي لا البقية الباقون من الأمم السابقة فيخرجهم رب العالمين بوحده سبحانه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها فإن ابتدأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له إني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا واللفظ يا أبي غسان حدثنا الاثنين في الله حدثنا تثني يا عمر الأول حدثنا حدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا حدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن عبد الشعب هو الحدثان أخيرا. نعم. قال واللفظ أبي غسان حدثنا واللفظ أبي غسان قالوا حدثنا معاذ سألونا بن هشام قالوا الثلاثة على الدقة ولا إحراف ولا مسلم رحمه الله التحديد قال حدثنا الاثنين ثم قالوا الثلاثة. نعم. قالوا حدثنا معاذ بن أنور بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا لأمته فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة رياض الإسناد وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع أو حدثني إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابو زبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه قد دعا بها في امته وقبأت دعوتي شفاعه في امتي يوم القيامه. خبر تجد تتكلم عليها عن كفاية كل في حاجة الزبالة كنت خبأت لها كفاية كي يحفيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام والضمير عليه الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس وبيدين على أن فتنة فتنة الأصنام من أعظم الفتنة قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس وتعارض الجنبة وبنيها أن أعوذ الله قلوا سبي وبنيها أن أعوذ الله قلوا رب إنهم أغلى كثيرا من الناس رجوا بسبع عبادة الأصنام كثيرا من الناس بسبب عبادة القبور وتصوير الصور هذه الصور مثل كثير من الناس ولا لهم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقال له دعا لأمتك تعالى الله قال ولا سوء وقيت ربك فترضى الوعد من الله عز وجل. وبذلك أن الله تعالى يكفر في الوصاة والموحدين شفر أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا فيخده من النار حتى يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن وهو إلا من وجب عليه الخلود وجب له الخلود وهو كفر حبسه القرآن لا حيلة في خلوده من النار. نعم فضل هذه الأمة كما سيأتي أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة فإذا الحديث قال هذا نصف أهل الجنة وكتبت في الحديث الآخر ثلاثة صحيحين أنها ثلث أهل الجنة وأنها الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا. نعم هذا من رضا الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي ليلى فقال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا في دليل على أن من مات على الشرك لا حيلة فيه وهو لا يفعل صوابه من الأبي من كان عرضه سيء فلا ينفعه قرابة من الأنبياء ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان قريبا من الأنبياء لا ينفعه مات على الشرك لا حيلة فيه. ولهذا إبراهيم ما نفع أباه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما نفع أباه. ويأتي في كتاب الأنبياء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم يلقى أباه آدم يوم القيامة وعليه غضب فيقول له انا ما اقول لك لا تعصني يقول ابراهيم النبي فيقول ابوك الان لا اعصيك فيرد له ابراهيم عليه السلام فيقول يا ربي الم تعدني ان لا تخزني يوم يبعثون واي خزن اعظم من ابي الابعد فيقال له انظر يا ابراهيم من تحت يمسخ الله اباه فيكون ريح ملتطخ بعيره فيؤخذ بطانه ويوقع في النار حتى تزول نصحه الله حتى يزول تزول عبقه الابي لابراهيم لا حمد انتهى العمر ما نفعل وكذلك نوح ملك عوالي الكافر قال يا بني يرسم معنا ويرسم مع الكافرين، قال واستعوا إلى جبني يعصمني من الماء، قال لا عصمني من الله إلا الله، وحال بينهم الروح وكان من الورقين. ولما رجع إبراهيم قال ربي، لما نوح قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلي، ليس من أهلك النادي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه البطال الذي كان يحميه ويحفظه وينصره، عجب عن هدايته لا احتجت به، ولهذا خرج على التسليم وقال سأل النبي ما هدى عنه. في الاخر قال لا تفكرن لك ما لم ينهى عنه، فنهي عن ذلك. وما نفع لوط ونوح، ما نفع لوط كافهما قربهما منه، ضرب الله مثل الذين كفروا ما أرسلوا مثل المراسلون كارثة تحت عبدين من عبادنا الصالحين فكارثه فلم يغني عنهم الا الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخل. كما ان قرب حاشيه مرسل عون مثل عون ما مضى لما تبرعت منه ومن دينه. ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني بفرعون وعمله ونجني فرعون وطالبه. وكذلك هنا قول ربنا لما سال رجلا النبي اين ابي قال في النار، فكانه صار في نفسه شيء فلما قف جعل فقال ان ابي وابته. وذلك انه مات في الجاهليه، وهذا محمول على ان الدعوه دعوه ابراهيم على الزمن الاحمر محمول على ان يشعروا بالعاصمه، ولهذا قال ان ابي واباك في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي جدعان كان رجلا في الجاهليه له جفنه عظيم يطعم الناس هل ينفعه ذلك؟ قال لا، انه لم يقل يوم رد وفد خطيئه في يوم الدين، يعني ما لم يؤمن بها في يوم القيامه. اما من لم تبلغه الدعوه فالجاهليه الذين ماتوا في الفتره واعتبروهم جاهليه وتبلغهم الدعوه، والصواب للعلم حق من العلم انهم يتحملون يوم القيامه. كما ذكر ابو العباس بن تيميه رحمه الله وابن القيم وانه جرى لهم امتحان يخرجهم عرق من النار يؤمرون بورودها ويردوها، فمن وردها كان في بعض الاسباب، ومن لم يردها ظهر فيه علم الله واتفق عليه الشقاوة. جاء في هذا الحديث بعضها يشد بعضها بعضا، وإن كان واحد منها لا يسلم من المقال، لكن بعضها يشد بعضا. قال لم تبلغه الفقه، لم تبلغه الدعوة على القرآن. وهناك من أهل الفترة من طلب دين إبراهيم ومتع التوحيد في الرسل المساعد عن عياده وجماعة سير بن عمرو بن زيد متع التوحيد ومن دين إبراهيم وأعرضوا عن الشرك وعليه الأصنام. ويقابلهم من قامت عليه الحوت ومن قامت من بلغت الدعوة والكفاءة قال إن أبي وأبي في النار. وهناك من هو مسكوت عنه ثم عن الجاهلية والسفرات، هؤلاء وصح ناصر فيهم أنهم تحروا. ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال في طبقات المكلفين وأن هذا من الأقوال. نعم نعم أعتقد ربي لو وقر به وحده ما نفعه ما أنجح من النار. كفار قريش ونروا بتوحيد الربوبية، من نوع من التوحيد ما يكفي، ما يكفي في صلاة النار حتى يوحد. لا هذا مفروض عليهم، جميع الأمم إلا ما شاء، جميع الأمم تطبع على هذا، ولا في نزاع بين الأمم وبين الرسل. ما نزعوا في هذا، يقتلوه. كفار قريش يشد على وجه النبي ثم يقتلوه، ولئن كان من خلق قبل يقتلون الله. هذا كل الأمم يقرون به إلا ما شاء، ما في نزاع. النزاع وتوحيد العبادة والربوبية. هذا قد يوجد بعض أهل الجاهلية من يشرك الربوبية، بعض أهل الجاهلية يعتقدون أن روح الميت تخرج وأنها تجيب من دعاها وتنصر بلالة بإحباها هذا نوع من الشرك الربوبية قليل. نعم كل ما تبدوه الدعوة حتى لما لا تبدوه الدعوة أطلال كفرة كل ما تبدوه الدعوة تبدوه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهيل حتى في الإسلام الرقمي أنا قليل لا لو فرض أن أحد تبرأت الدعوة أطلال كفرة ولا لا بل الإمام تبرأت الدعوة والله علم الشيء ولا تبدو عن دعوة إبراهيم ولا تبدو عن دعوة الأنبياء شيء قال بعضهم سمع وبعضهم ولا أكبرهم في الدعوة فلا يقول الله هو الله عليه وسلم نعم هذه بقى خلاص نعم يقول الذي يقول الحديث هو الذي يسجد لله صالح من هذه الامه يهودين ولا نصارى ثم لا يؤمن به الا دخل النار نعم الله تعالى وضع كل معلمين حتى ابعث رسوله وقد بعث رسوله نعم نعم معرفة نعم إذا سبق بعد نزول القرآن ونحن تقصول أو في الفجة نعم ها بلى لكن محمول على أن الدعوة تباري بلغة نعم ها نعم إذا عرف أنه مات على الشرك وأنه قلت عليه الفجة وإلا يشهد على الأمر يشهد على الأمر كل كافر من داره طبعا انه لا يشهد المؤمن بالجنة بعينه ما يشهد الشخص هذا المسافر الا المشهد كان خصوص عصر المسلمين بالجنة ولا يشهد شخص بعينه لانه من النار الا لم يعرف انه بعد ان قامت هذه الحجة بعد عاد الشيخ يعود الاوثان والاصنام وقامت هذه الحجة ولا شبهة له او عرف انه واسع اليهودية وانه لا شبهة له وعن النصارى اما من لم يعلم يشهد العلم يحتمل انه ما طلع في الحجة او ما وعنده شبهة له سيليش هذا في قول قول الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما انزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعن وخف فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد الشمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها ببلالها يعني سأبلها بسلتها شبه قطيعة الرحم بالحرام وسلتها بالماء الذي يصل الحرام وهذا فيه امتثال من المعارف من قوله تعالى وانزل عشيرتك انذرهم من النار وهي دليل على علامة عليه السلام لا يملك ان يخرج احدا من النار ولا يخرج احدا من النار وانه لا ملك بيد وانه لا بيد الله ولهذا قال انقذوا لا اغني عنكم من الله شيئا حتى اقرب الناس حتى فاطمة ابن قال يا فاطمة بنت محمد خليني من مالي ما يشرك انظر الى الماء ويعتذر المال خليه فوقي لكن الماء ما يستطيع انظر الى قسم من الماء صفيه عند رسول الله وعلى العباد كلهم عما وقد خلقوا فليس يرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا انه يملك شيئا من هدايه القلوب وتفريج الكروب هذا كله بيد الله الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الله عندما انا بشر مثلك روح عليه بشر نبي فيه روح عليه مبلغ عن الله لكن ليس بيده شيء من هذا في القلوب وليس باستطاعته ان يخرج احدا من النار ولا يدخل احدا الجنه واذا شفع عليه الصلاه والسلام فان الله يحب له حدا نعم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد وحديث جرير اتم واشبه حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن مكير قال حدثنا هشام بن عروه

في أبي طالب وهي مستثناة من قول الحالة كما تنفع الشفاعة للشافعي وهي ليست شفاعة في إخراج من النار وإنما الشفاعة في تحقيق العالم يخاطبكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطبكم بأبي طالب فلا يشفع أحد في الكفار ولا يشفع في غير أبي طالب يخاطبكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطبكم بأبي طالب ولكن مع ذلك شفاعة أخيه تحقيق العالم لا إخراج لأن أبا طالب خطفه ربي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وكان يغضب له ويغويه ويحميه فشفع على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فهو في مصلحة من النار يغني منها دماغه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن العباس فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعل أبا طالب يغضب له ويحط سالة قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته منها إلى مصلحة إلى مصلحة منها يغني منها دماغه سيأتي من اللفظ الآخر أنه يظن أنه أشد أهل النار على بشدة ما يجي وأنه يغلي لها دماغه وهو أهون أهل النار على نسأل الله السلامة والعافية يقول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا يحتمل أن هذا تصرف بعض الرواة وأن الله أحلف المعنى ويحتمل أن هذا كان أولا جاء في عهد بن عباس أن أنا يقول لولا أنا لولا قيادة هذا الأثر النصوص والبطل بالتالي الأثر النصوص وأنا لم يستدين يحصل أن هذا كان أولا ثم رجع عن ذلك ويحتمل أن هذا رواية بمعنى من بعض الرواة لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار السابع إلى السبب كما كان الصحابة في أول الأمر كانوا يخلفون بآبائهم كانوا يقول ما شاء الله وشئت ثم جاء النهي بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الآباء ونهى قول ما شاء الله وشئت وكذلك لولا أنا كان أولا ثم منع منه أو أن هذا الصبر بعض الرواة نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة كان شفاعة عدة منها ما هو خاص به ومنها ما هو يشارك فيها غيره من الأنبياء والمؤمنين فهذه الشفاعة في عامة خاصة به وكذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضوا عليهم خاصة به عليه الصلاة والسلام كذلك الشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها خاصة به هذه الصلاة خاصة به وهناك شفاعة أخرى يشارك فيها الشفاعة في وقت زوجة بعض المؤمنين في الجنة الشفاعة في من يستحق دخول النار ألا يدخلها والشفاعة في من دخلها يخرج منها هذه مشتركة نعم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يخوضك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاء ضحضاء شيء قليل ضحضاء على الماء القليل الذي يكون في الاناء اذا كان ماء في آخر الإناء في قاعدة الإناء شيء ماء قريب قال مصراح شيء قريب أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة أخرجه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو طالب من غبرات من ماء من غبر السيناء إلى مصراح قريب جاوز منها دباء الله نعم صلى الله عليه وسلم على خير حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن حارث قال اخبرني عباس بن عبد المطلب حاو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وقيلنا سفيان بن هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي عوانه وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن هاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه الله العظيم أصاب لا يبلغ كعبيه كالرجل حد الوضوء في غسل اليدين الكعب هو العظام اللافعان في جنبي القدم يقله كعبه ضحضاح يصل كعبيه ومع ذلك يغلي دماغه هذا الضحضاح إن شاء الله العافية يغلي يعني يضطرب ويتحرك اتجاه كما يضطرب الماء الذي يكون ماء في القدر الذي تحته النار. حدثنا هذا مثل هذا الذي الذي في مصحف الغامدي من هذه الباب، فكيف الذي في وسط الغضبان؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير، يحيى بن ابي بكير او ابي بكير يحيى بن بكير عندي يحيى ابن ابي بكير ان شاء الله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير. في ايش؟ هل هو نعم؟ لا لا، عبد الله بن اوفى في وزرة بن اوفى وزرة بن ابي اوفى، عبد الله بن اوفى الصحابي تابعي زرارة بن اوفى، ما يستاهل فيها في زمن الفارق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن المعمار بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه، إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. قال أدنى فكيف أشدهم؟ نعم. وحدث نعم نعم يعني يشارك المنافقين الذكرى يتفاوت أيضا، يعني أنه يكون مع الكفرة يزداد على ويضاعف عليهم على الذي يظهرون لما شفعه من الأسفل إلى الأعلى. نعم. يعني هذا المرء الله أعلم أهل النار الكفار، الكفار هم أهلها يعني المعاصي هم أهل النار، خرجهم دخولهم عادي خطير. نعم. ثم عنك يقول قرطبي قولي ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكان أبو طالب يستحق ذلك إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين في ماله، ولذلك كان يقول لعلي ابنه يقول لعلي ابنه اتبع فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق. وهي الكلام حتى غير بطال كلهم يعلموا في النبيكم ما يحفى عليه شخص. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل من علي يغري منهما دماغه. الله العظيم. هذا في بيان هو نعم معنى قوله أهون أهل النار هذا العموم يشمل جميع أهل النار أو يوضح يوضح أفت عن أهل النار يعني أن لا يقطع له الكفرة، أما الأفضل ما هو أهل النار الأفضل المحليل يسمى أهل النار تقولهم للتطهير لهم يشمل أهل النار يعني الكفرة الذي هم أهلها أهل النار الذي هم أهلها مخلدوا فيها. نعم نسأل الله العافية. وقد يكون هذا نعم نعم خاطف أهل النار الصلاة يقولهم ورقة يستطيع. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جمرتان في كل الجمرة الأخمص أسفل أسفل القدم في وسط في وسط الجسم بعد الأصابع وقبل آخر الجسم المنحطم اللي في وسط الجسم هذا القلب الأخضر يوم عصير يجعل فيها خمسين قدمي جمرة في كل يجري جمرة ومع ذلك يغلي هذه الجمرة بمعه كما يغلي الجدر في الماء الذي تحته النار نسأل الله العافية. نعم تأتي نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلاني وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا فإنه لا أهونهم عذابا. المرجل الكدر الكدر الذي تحت النار وهو يرى أن فكره النار عذاب بشدة بشدة ما يجب من الألم والواقع أنه حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشافعي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجنة. هذا الحديث فيها بيان بين أهون أهل النار عذابا وأن أهون أهل النار عذابا هؤلاء من أنواع الأول من في أحطح من النار يلي منها دماغه والثاني من له نعلاء النار يغلي منهما دماغه والثالث من في أسفل في أحوص قدرين جبر ثاني النار يغلي منهما دماغه والرابع من له شركاء من النار الشركاء هو الشيء الذي على ظهر القلب سير النعم الذي يكون على ظهر القلب سير في كل رجل السير لكل له سير على نعله في سير نعله يكون من النار يغلي منها دماغه والثاني له نعلان النار يغلي منهما دماغه والثالث يحمصين جمعهن بينهن والرابع في رحمه من النار هؤلاء متقاربون كلها أسألها المال على لا أولا من سبيل ومن في تحمصين جمعهن من النار ومن هو متعير بالعليم من النار ومن له اشتراكان من النار ومن هو في رحمه هؤلاء كلهم أخفها المال على من فقول أفضلها المال على من يدل على أن هذا مساوي هذا مساوي له في العالم ليه كل واحد من هذه الأنواع متقارب مقارب من آخر حول إلى العرب كلهم أخف على النار عذابا ولا يكفي من ذلك أن يكون هناك أحد مساوي له يقول أهون أهل النار عذابا الذي له نعلان أو في أحوص القدمين لا يكفي أن يكون هناك أحد مساوي فهو أهونه لكن هناك من يساوي سيكون منطق أخلاق يساوي ومن له نعلان يساوي ومن لو كان ثابت ومن تقول ومن عظم من اطلع على الله كلمه او كذب بالحق منه من عظم من اطلع على الله كلمه عظم من الناس لا احد عظم منه لكن هو يكون يساوي في الشيء كما في الايه الاخرى التي هي ومن عظم نعم حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشافعي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المعنى أنه لا يؤمن بيوم القيامة لأنه وهذا كفر والكافر لا ينفعه أن يعامل قبل الجدعان كان لا يؤمن بيوم القيامة لا يؤمن بيوم الآخر فلا ينفعه أن يعامل وكفر أنواع منه عدم الإيمان بيوم القيامة عدم الإيمان بالآخر عدم الإيمان بالله هذا نوع من الكفر عدم الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر والكفر أنواع وأهل الجاهلية كانوا يتفاوتون لأن أغلبهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ومنهم من يجمع مع ذلك ومنهم من لا يؤمن بيوم القيامة قبل الجدعان ومنهم من يجمع بين الأمرين يعبدون الأصنام ولا يؤمن بالآخرة ولهذا لم تفع لم يفعه العمل لأنه لا يؤمن بيوم القيامة والجدعان لا يفع طعامه المسكين ولا صلاته للرحم لا يفع ولا في الآخرة ولكن قد يفعه في الدنيا كما جاء في يفعه في الدنيا جزى به مالا أو صحة في بدنه أو ولده فيفضي إلى الآخرة ولا حسنة بها الأعمال شرطها شرط دفعها يوم حفياء الإيمان. فإذا ذكر الإنسان مؤمن لا يفعه يعاقب، لا يفعه صلة الرحيم ولا يفعه صدقات ولا يفعه ما تفعه إلا إذا كان التربية عظيمة. لا تفكر في الدنيا، الدنيا قد يعجل له ثوابه، قد يعطى ثواب ذلك في الدنيا في غيبه وحسبتنا. وهذا قد هذا مثل حديث سعد بن أبي وأبقى في النار، الله يرضى عنه دعاء ولا تلغت الدعوة، فعلينا بالدعاء تلغت الدعوة وأتوا المؤمن لنؤمن بالقيام يوم القيامة، ولهذا لنؤمن بالقيامة، ولهذا لم تفعه أعماله، لم تفعه السلف من الرحم ولا إطعامه المسكين، لأنه وسع الكفر ولنؤمن بيوم القيامة. الله الحديث أنه بلغته الدعوة مثل أبا والد الرسول قال في ذلك إن أبي وأبك في النار. نعم. وقد انعقد الاجماع على ان الكفار لا يستطيع عليه ولا يستطيع على ذلك بعضهم اشد عذابا من بعض بحسب تبعهم. يعني الكفار ما في شك الكفار المنافقون في ذلك الذي يسد الناس عن دين الله ويكفي الناس اشد عذاب الى قبل الاله. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. وقد إن المنافقين في الترك أكثر من الناس أشركهم صراط الكفار، كما أن المؤمنين صراط في النعيم والدرجة صراط المؤمن كله في الجنة لكن درجات صراط، والكفار كله في النار لكن دركات متفاوتة، كل دركة تبلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها صلى الله عليه وسلم. والدرجة والجنة درجة، كل درجة عليا أعظم نعيم وأفضل نعيم إلى درجة الذي أخشى منها. نعم. حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول الا ان ال ابي يعني فلانا ليسوا لي باولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني ليسوا لي باولياء باصحاب وأصدقاء وأهل مودة لأنهم كفار، إنما ولي المؤمنين. وفيه أن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون وإن بعدوا منه نسبا، وأن غير المؤمنين ليسوا أولياء وإن قربوا نسبا. قال ولي المؤمن هم المؤمنون وإن بعدوا نسبا، وغير المؤمنين ليسوا أولياء وإن قربوا إن كان أبا هو أحد وأمه. قالوا إن على أبي فلان الراوي شنة قال على أبي فلان لأن أحسن أن يترتب على تسمية مسجد جاء بعض أن الحكم من أبي العاص أو غيره. قال على إن على أبي فلان على إن على أبي يعني فلان، وبعضهم يتقالوا شنة لأن ترتب على مسجد تعلق بنفسها أو بغيره. والحكم من العاص ليس لي بأولياء، لا يعرف بأصحاب ولا أصدقاء ولا أهل مودة، لأنهم ليسوا مؤمنين إنما أولياء الله وصالح، إن ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. هذا في دعاء الولي ولي الإسلام يعني الذي يواليه ويحبه ويكون أهل مودة هم المؤمنون، أما الكفار ليسوا أولياء ولو كانوا أقارب، لكن لا يمنع هذا من فضل الإنسان يحسن إلى أقاربه الكفار إذا كانوا ليسوا صوميين، يحسن إليهم إحسانا دنيوي كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما ثم قال وصاحبها في الدنيا معروفا، صاحب الوالد والوالده إذا كانوا كافرين يصاحبوا في الدنيا بالمعروف، يتكلم يخاطب المتقابل حديث لين ويحسن إليه بالنفقة والكسوة والخدمة، ومن أحسن ما يقدم لهم دعوة إلى الإسلام. ثبت في الصحيح أن أسمع بنت أبي بكر سبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت إلي على دين قوم بهدى الإرادة في السماء عندي حقاهم ولا قال أصدقوا في القدرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وبدعا المشركين سادم ثمها راهي لها شيئا بحسها فاستفتت منه ولا قال أصدقوا قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروكم من قتلوكم فالإحسان الدنيا والشيء والموالاة والمحبة شيء آخر فالكفار ليسوا أولياء للمؤمنين ليسوا أصحاب مودة ولا أصحاب لا ولا أصحاب ولا أهل صداق لا يصادقهم ولا يودهم ولا يحبهم إنما يكون هذا للمؤمنين يكون أولياء الشخص أولياء الإنسان المؤمن أولياء المؤمنين يحبهم في الله وينصرهم ويصادقهم وهم يكون أهل مودته ولا يمنع هذا من الإحسان إلى الكافر القريب إحسانا دنيويا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي حدثنا الرجيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه وهذا من الاداب الحسنه والذي سبقك بها عكاشه فإن الثاني الذي قال ادعو الله تعالى يحسن أن يسلم منهم ويحسن أن لا يسلم منهم لكن الذي هم سد الناس سد البعض لو قال للثاني أنت منهم أو الله منهم قام الثاني ثم قام رابع وهكذا يسلم عن الناس فيحتمل أن يقوم من ليس منهم فالذي هم سد البعض فإن الأداب الحسن وقال سبقة يا أركان فيه يعني الأدب من غير أن يقول لها أنت لست منهم لو قال أنت لست منهم حق له كدر خاطره وصرع في ذلك درع بشعوره لكن الذي سد الباب يرسوبه قال سبق السبيع وكاشف حتى قال هذا مثلا فالرجل بأمثال قال سبق السبيع وكاشف لمن أتى بعد الأول قال سبق السبيع وكاشف في الشهادة على وكاشف الرسل لأنه من هذه الجنة وأنه من السبع عشر الذي يدخل جنة فهذه الشر والعالم نعم أما الثاني اللي قال صلى الله عليه وسلم هذا محمد قال احسن أن يكونوا أحسن أن لا يكونوا لكن الذي يقول سد البعض حتى لا يتسبع عن الأصدار وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت عبد هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة المدر قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة والنمرة قطعة من القباش محققة في الحقوق وهذا في بيان أن هذه الأمة تدخل الجنة منها 70,000 وأنهم أول زمرة تدخل الجنة وأن وجوههم وجوه القمر على صورة القمر في البث من الإضاءة وجاء في حديث الأمر في غير الصحيح وسند لا بأس به أنه يدخل الجنة مع كل 1,000 سبعون ألفا. وثلاث حكايات من حكايات فرعون. قال إن الله زادني معه في حديث صحيح غير صحيح أنه قال إن الله زادني مع كل ألف سبعون ألفا. وثلاث حكايات من حكايات فرعون. ثلاث حكايات لا يعرف حالها إلا الله. الذي فضل عظيم جدا على أنه الذي يخرجنا برأي السبب ليس سبعين ألف ومع كل ألف سبعون ألف. وثلاث حكايات من حكايات فرعون. يكون معك لألف سبعون ألف. فإن رب سبعون ألف سبع ألف سبع كل سبعون بسبعون مئة وأربعين. وثلاث حكايات من حكايات الله عز وجل. وجاء في حديث آخر أنه مع كل واحد سواء أثبت هذا الحديث ضعيف لا تقوم بالحجة. أنه مع كل واحد مع كل واحد سبعون ألف. لكن الحديث الصحيح مع كل ألف سبعون ألف. وثلاث حكايات من حكايات ولا هو إحسان سبحانه وتعالى. نعم بألف سبع ألف يا وربعين ألف. نعم. حدثني حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. إيه. نعم يدخل الجنة. يدخل من أمة مثلا يدخل من أمة ثم هم سبعون ألفا. ها؟ ايه هذا التعليق؟ ايه الجنة زيادة وهذا حق حق الحق. إذا في حق أما تفر راس الفراس المخوضة لكن هذه الطبعة هذه مع نظر المخوضة على كل حال هو الجنة هذه لابد منها الحديث أو قبل نعم إيه سبعين في سبعين ها ها ضبط ضبط 140 يطلع مليون يطلع ها نعم خذ الله واحد نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن يحيى بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكسبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. لا يشتغل ولا يتقون ولا يتقون. هذا في الحديث الآخر لأنه ولا يتطيرون أعمالهم أربع لا يتقون ولا يتطيرون ولا يشتغل على ربهم يتوكلون. هذه أعمال لا يتقون لا يطلبون أحدا يقين بالرقية قراءة لأن الرقية فيها بين إلى الغيب والصفات والقلب إلى المخلوق وذكر هذا جائزا. لكن هؤلاء يتركون لا يفعلون الذي هو خلاف الحول لا يستقون لا يطلبون أحد يعطيه والحمد لله والسكين والثلاث طلب فأقول لا يطلبون أحد يعطيه. ولكن إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس لأن الذي رقى ورقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدم الحاجه واذا اشتدت حاجه الى الرقيه فلا بد لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي قام جبريل وامر اكثر من تعظيم ان تستقي لاولاد جعفر من العين ولا يشتوون. الكي في تعليم في النار، هم يجعلون الكي آخر العقل، إذا لم يجد غيره من الطب يستعمل لما في من التعليم في النار، كما قال آخر الطب الشيء، إذا لم تجد غيره فلا بأس، وإذا لم تحدث إليه فلا بأس، لما ثبت في أهل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث شرطة يشتم وشر دعاك وكي يكون من النار، والله أحب على خير، إذا دعت الحاجة إليه لأن تعين للعلاج فلا بأس. لأن كون كان أول يبدأ بالتمشية ينبغي أن يحصل ولا يتطيرون، هذا من الأعمال الشركية، ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالعريات والمشروعات، لأن يتطير بشيء من المشروعات فينتهي عن حاجته أو يبغيه في حاجة بعد عيونه عنها، هذا التطير يريد أن يسافر فيتطير ويحدث السفر، أو عدل على السفر ثم مضى فيه من أجل التطير، كما في الحديث إنما الطير بما أضعت عورتك، تشاب المرئيات والمرئيات شيء من المرئيات والمسموعات فترده عن حادثه بعد عزمه عليها أو تمضيه فيها بعد عزمه عنها، إنما الطير بما أضعت عورتك، والطير شيء أفضل وقد تكون شيء أكبر إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء أو أن يعتقد أن هذا الشيء له تأثير في الأشياء أو أن له تصرف في الكون أو صرف إليه شيء من أنواع العبادة أو أنه يستحق شيء من أنواع العبادة صار شيء أكبر، وإلا في الأمر أن الطيار شيء أكبر، لكن إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء أو أن له تصرف في الكون هذا الشيء الذي يتطير به ويؤثر في الكون يتصرف في الكون او له تاثير في الاشياء او انه يستحق شيئا من العباده هذا كل شيء والا فاصلا شتاء وعلى ربي يتوكلون هذا كتاب اعماله يعتمدون على الله ويصبون امرهم اليه مع فعل الاسباب النافعه توكل يجمع شيء فعل الاسباب المشروعه والمباحه وتقدير الامر الى الله لحصول النتيجه. نعم. نحن نسلل لا مرض الشمس، ها؟ هذا مكان أقول هذا مكان نسلل يجمع على حديث مكان واحد، لو كان في الشمس مكان هنا في هذا المكان قد تعيش لعنى في غير الشمس فاك بغير قد جاء في غير الشمس وقد جاء في غير الشمس مع كل هذه السبعون أما في مسلم على مكان لو قرره مسلم أتبه في هذا المكان لأن مسلم يجمع الحديث كلها في مكان واحد. نعم. حصل عندكم قد جاء في مكان مسلم الشرق هنا ها؟ نعم ذكره في صحيح مسلم كذا؟ فيه قد جاء في صحيح مسلم؟ وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 أين هو صحيح مسلم؟ هذا مكان نعم الظاهر إلى الشبه في الحاجة ثم بعشه لا الرقية هذا فصل بالرقية الأشجار الأخرى يفعلونها يتداوون ويتعالجون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشربون في الذي يفعلون. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذه الأعمال الأربعة، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال شك يصوم يا رسول الله ليكم أهتبوك. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجغت. قال فماذا صنعت؟ هذا في قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني نجغت، أراد أن يرفي عن نفسه اتهام العبادة وأنه سهر لهذا الصلاة بالتهاجد بالليل. فقال حسين بن رحمان أنا لم أكن في صلاة، فرأيت وأعطوكم الإنقاض في الليل توقف الليل إنقاض. قال أنا، ثم خشي بالتهم لأنه يصلي فأراد يبعد عن نفسه ثم تعبير. قال أنا ما لست أصلي، ولكن الذي جعلني أستيقظ في منتصف الليل أني لدرت بدرت عقل، فهذا هو السبب. فأراد نفسي عن نفسه اتهام العبادة في بعد السلف عن الرياء وحذرهم من التغيير الإنسان بما يسميه. قال ما لبكم ولا في لدر، لأن لدر أخي عقل حدثه هو لدر غير السمو الحية والعقل. قال لجعلني أرى الصوت الذي انقضى لا لأني أصلي بل لأني ملزوم لدرس فسهلت من هذه لدرة العقل. نعم. أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نزغت. قال فماذا صنعت؟ قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملت على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حطيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو طم. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. يعني يقول ماذا عمل كما رجل؟ قال استرقيت والحمد والسلام والسلام والسلام والسلام واحد من أرقيني يقرأ عن الرقية. قال ما الذي حملك على ذلك؟ في مطالبة الإنسان بالدليل فيما يعمله، حتى الدليل عندك دليل لماذا تقيم؟ قال نعم حديث حدثنا الشعبي. قال ما حدثنا؟ ذكر الحديث الذي قال لا رقية إلا من عين أو. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بلغه دليل فعمل به فقد أحسن، من عندك دليل وعملت به فقد أحسن، لكن عندنا دليل آخر سأريده عليك. لا ومعنى لا رقية إلا من عين أو يعني لا رقية أشفى وأولى نبقي في العيب والسمع، والعيب إصابة العائلة، إصابة العائلة غيره بعينه، الاستيفاء بعينه، العائل هو الذي ينسجع نفسه فيأخذ منه من نفسه شيء وتساعد إلى روح الشيطانية في الطاقة العيب، الطاقة العيب. يعني ينظر إليه، ينظر إلى شخص فيصيبه بعينه. هذا الرقية طيبة من أحسن ما يكون، وكذلك الشبع ذوات السموع من العقاب والحية، هذا النوعان من الألم الرقية فيهما أحسن ما يكون، أحسن ما يكون. لا رقية هي المعنى، ليس معناها أن الرقية لا تكون إلا في هذه النوعين، بل المعنى أن الرقية في هذه النوعين أولى وأشهر. وأما ما عداهم من الأمراض لا بأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه الرقاة لا بأس بالرقاة ما لا تكون شرك. الرقاة في كل شيء جائزة ما لا تكون شرك، لكن في هذا النوعين من المرض الرقية أولى أو أشقر من لا رقية أولى أو أشقر رقية في العين أو الحوض. قال أنت ما دام عندك دليل أحسن، لكن سويت عليه دليل آخر يبين لك أن فك الرقية أفضل، وأن السبيل هذا الذي يرسل إلى بارك السر والعذاب لا يسبقه ولا يقول أحد الأخير. نعم سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيق، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فيه بيان عرض الأمم أنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، عرضوا عليه الأمم بعضهم، وأن بعضهم عرض عليه في معه إلى الرهيب كما رحت من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم عرض عليه بعض الأنبياء ليس معه إلى رجل، وبعضهم ليس معه إلى رجل، وبعضهم ليس معه أحد، هم يتفرقوا، وبعد ذلك سنه رسالة ربي ما يدفع عليه، ليس عليك نجاح ولكن الله يهدينا بشر. ثم رفع من الاستقرار العظيم وحتى ظن امته، فقيل هذا موسى وقومه، في دليل على انها تبع موسى كثير. ثم رفع قيل له انظر الى الرفق من هنا وانظر الى الرفق من هنا، فقيل هذه امتي ومعهم 70,000 يذكرون جنه بغير حساب ولا عذاب، دليل على شفقه تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اكثر الانبياء تبعا كما قال عز وجل: وإن الذي اوتيكم ما من سبيل بعثه الله إلا أعطاه من العلم ما أمن على به البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أرجو أن أكون أكثر شاكرا. وهذا هو اللي حصل، هو أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسلع. نعم. قال الحمد لله ساعة الشيخ محمد بن الهاد في كتاب التوحيد أو من حقها فإذا خرجنا بغير حساب، أخذ هذا الحديث من هنا. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله